وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الأحبة، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى ما بعد رمضان أن نحذر من الفتور، أن يدب في قلوبنا الفتور فننحاد عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل مسلم عاقل فطن أن يعمل أن يكون من المستقيمين، أن تكون مستقيما بعد رمضان، حتى تكون من الذين قبلوا في رمضان، قبلت أعمالهم وطاعاتهم أن تستقيم على شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم مداعبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه وإذا بشعرات بيض في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الشعرات بيض في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه. فقال عمر رضي الله عنه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لقد شبت، شبت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا شيبت هود وأخواتها؟ ماذا فيهن؟ فيها قول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. الاستقامة هي الآية التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقيم على الطريق المستقيم الذي رسمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما رسم خطا مستقيما ثم رسم إلى جانبي هذا الخط خطوطا متعرجة فقال: هذا طريقي مستقيم وطريق المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذه الخطوط المتعرجة فتفرق بكم، لأن هذا الطريق الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام يوصل بنا إلى الجنة. صلى الله تعالى لكم جميعا من أهل الجنة، هذا الطريق يوصلنا إلى الجنة. أما الخطوط المتعرجة، هذه السبل التي تجعلك تنحاد عن الخط المستقيم توصلك إلى الهلاك، فلنحذر أن نتبع هذه الخطوط المتعرجة. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقابل شابا من شباب الصحابة قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت وكأني أرى إلى عرش ربي بارزا، أصبحت وكأني أرى إلى أهل الجنة يتنعمون فتمنيت أن أكون معهم، أصبحت وأنا أرى إلى أهل النار يصرخون فاستعذت بالله أن أكون منهم، أصبحت مؤمن بالله فأظمأت نهاري وسهرت ليلي، أظمأت نهاري صائما وسهرت في قراءة القرآن والصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حارثة عرفت فالزم، عرفت الطريق المستقيم فالزم على هذا الطريق ولا تنحاد عنه، فالتزم هذا. حينما نسمع هذه الموعظة، كم من الوقت استغرق ونحن في هذه الموعظة؟ حينما نقبر أي أحد عزيز لدينا في المقبرة نفتح ربما قليلا قبل أن نخرج من المقبرة ننسى هذه الموعظة وهذه الدنيا لأنها تربعت في قلوبنا. أما هذا الشاب حينما سمع هذه الكلمات من النبي عرفت فالزم، التزم على الطريق المستقيم سنة كاملة حتى عاد الأمر عن قلب ودخل وجاء الجهاد ودخل في الجهاد وقتل في الجهاد في سبيل الله. لما سألت عنه أمه: أين ولدي يا رسول الله؟ أهو في الجنة؟ قال: ليست جنة بل هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى هذه القصة قصة طيبة، قصة شيقة، وإن كان فيه بعض الضعف، ولكن قال العلماء يؤخذ به فيما فيه فضائل الأعمال. الشاهد منها أننا نستقيم على شرع الله، نستقيم على الطريق الذي رسمه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة وإن كان فيه ضعف، وأتكد قويها قصة أخرى عند البخاري. قابل أبو بكر الصديق رضي الله عنه جعفر فسأله، قال نافع، قابل حنظلة، قال كيف أصبحت؟ قال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأننا نرى أهل الجنة نعمون، وكأننا نرى إلى عرش ربنا بارزا، وكأننا أخذ يسرد الخشوع الذي هو مع رسول الله. وحينما يخرج من عند رسول الله يقول: لما نخرج من عند رسول الله عافسنا الزوجات وذهبنا إلى الأراضي والعقارات ولاعبنا الأولاد. قال أبو بكر: كلنا كذلك. فاتهم أبو بكر نفسه أيضا بالنفاق، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال هذا صحابي. قال: وما أدراك؟ وما ذاك؟ أي ما ذاك أيها الصديق؟ قال: لو أنكم خرجتم من عندي كما أنتم معي لصبحتكم ملائكة في الطرقات. لو أنكم كما تتخشعون مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجتم من عندي إلى بيوتكم ولأولادكم وأنتم في نفس الخشوع لصفحتكم ملائكة في الطرقات. ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، هذه الكلمة خطيرة، ربما يقولها بعض شبابنا حينما ترشده إلى الطريق، يقول: ساعة قلبك وساعة ربك. كلمة لو أخذت بمفهومها تؤدي بك إلى الشرك والعياذ بالله. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة، ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في طاعة، والساعة الأخرى مع الزوجة والأولاد وفي المعايش، هذه طاعة أيضا، ساعة في طاعة والساعة الأخرى أيضا في طاعة. إذن حياتك كلها في طاعة الله تبارك وتعالى، فعلينا بالاستقامة، واجعل حياتك كلها طاعة لله تبارك وتعالى، حتى إذا ما قابلت ربك ولا تدري متى تموت تبعد بنيتك أنك مستقيم على شرع الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحد بعدك. قل للإسلام قولا لا أسأل أحد بعدك. لو أننا تأملنا ما هذه الرشدة الطويلة في الإسلام كله حتى لا يسأل أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، الله هو الخالق، هو الرازق، هو على بيده كل شيء، إذا أراد أن يقول شيء كن فيكون، بيده كل شيء. إيمانا صادقا جازما أن لا شيء يكون في الوجود إلا بإذن الله تبارك وتعالى، إيمانا صادقا. قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على شرع الله وعلى سنة رسول الله، استقم على المحافظة على الصلوات، استقم على صلاة الجماعة، استقم على صلاة الفجر، استقم على بر الوالدين، استقم على صلة الأرحام، استقم على حسن الجوار، استقم على حسن المعاملة، استقم في كل شيء من أمور حياتك كلها، استقم بها حتى تلقى ربك وأنت مستقيم، حتى تدخل الجنة التي أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستقيمون على طريق الذي رسمه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل سمعنا سماعا محروما، ولا فرقنا بعد فرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اجعلنا من الذين قبلوا في رمضان وعتقت رقابهم من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن وفقوا لليلة القدر وقاموها إيمانا واحتسابا، وصاموا رمضان وقاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم عجلهم بالنصر والفرج يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يحجزونك. اللهم عليك من يهود الملاعين. اللهم انصر نفس عزيز مفلت يا رب العالمين. وعجل النصر والفرج لإخواننا في غزة يا رب العالمين. ما من أحوال الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.